بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السابع مادة النحو والصرف. كنا معكم في حديث في الأيام السابقة عن أسماء الأفعال، ناقشنا فيها عدة موضوعات، وقلنا بأن هذا اليوم سوف ننتقل معكم إلى درس نوني التوكيد. نون التوكيد لها نوعان، خفيفة وثقيلة، تستعمل لتقوية الفعل. فإذا قلت أنا اذهب فقد أديت هذا الأمر، وإذا قلت ذاكر فقد أديت الأمر بالمذاكرة. فإذا أردت أن أؤكد عليك هذا المعنى وأقويه أقول ذاكرن، فهذه النون المشددة أو المخففة الخفيفة ذاكرا أفادتني معنى تقوية الفعل. إذا جاءت هذه النون أفادتنا تقوية الفعل وجعل زمنه للمستقبل، وكما نعلم الفعل المضارع يدل على الحال وعلى الاستقبال، مع هذه النون يتخلص للاستقبال. نوناء التوكيد لها أحكام في دخولها على الأفعال. نحن عندنا الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر، سوف نأخذ أحكام دخولها على هذه الأفعال الثلاثة وجوبا وجوازا وامتناعا وما فيها من تفصيل، ثم ننتقل إلى حكم إسناد هذه الأفعال، اسناد هذه النون الى الافعال والتي فيها الضمائر وما يحدث فيها من تغييرات، ثم نختم باحكام خاصه بنون التوكيد الخفيفه. في البدايه ناخذ تصورا اجماليا عن بعض الاحكام قبل ان ننتقل اليها في الشرائح ونطبقها. توكيد الافعال، عندنا الفعل الماضي، كما فهمنا ان الفعل الماضي هو فعل قد وقع وانتهى، ونون التوكيد تخلص الفعل للاستقبال، فهل من المناسب أن تدخله النون؟ لا يناسبه دخول هذه النون، فسوف نحكم على الفعل الماضي بامتناع دخول نون التوكيد عليها لتنافي المقصد والغرض في الاثنين. فإذا ما أتينا إلى فعل الأمر الخالص للاستقبال سوف يكون دخول النون جائزا مطلقا، فأقول ذاكر وأقول ذاكرنا وأقول صم وأقول صومنا، كله جائز، الإثبات والحذف على حسب قصد المتكلم. يبقى عندنا الفعل المضارع. الفعل المضارع فيه تفصيل، تارة يكون توكيده بالنون واجبا، وتارة يكون جائزا، وتارة يكون ممتنعا. ابن هشام لما ناقش هذه الأفعال وأتى عند الفعل المضارع فصل فيه تفصيلا، فعندما تحدث عن الوجوب وذكر الامتناع فصل بينهما في حالة الجواز، فجعل الجواز درجات، فتارة يقول هو قريب من الواجب، وتارة يقول كثير، وتارة يقول قليل، وتارة يقول أقل من القليل. هذا التفصيل كله في هذه الدائرة. نحن سوف نأخذ هذه الأحكام ونذكر تفصيل ابن هشام فيها، وبالإمكان أن نطلع على نصه بعد أن ننتهي من هذه الأحكام. إذن نقول الماضي يمتنع التوكيد فيه، الأمر يجوز فيه بالإطلاق، المضارع فيه تفصيل، عندنا في اليمين حالة وجوب بتوفر شروط ويقابلها حالة امتناع، وبينهما حالة جواز، حالة الجواز أيضا مفصلة، منها ما يقترب من الواجب ومنها ما يقترب من الواجب، ومنها الكثير، ومنها القليل، ومنه أقل من القليل، كانه يصل إلى حد الامتناع لكنه جعله في دائرة الأقل من القليل. سوف نأخذ هذه الأحكام الآن. نبدأ بسم الله. بداية نبين أن توكيد الفعل له نونان، نون ثقيلة وهي المشددة، مثل قول تعالى لينبذن، فهنا قد أكدنا الفعل بالنون المشددة، نرى النون المشددة في آخر هذا الفعل. الثاني نون التوكيد الخفيفة، مثل قولي لأذهبن، فهذه النون ساكنة مخففة، لو أردت أن أجعلها مشددة ماذا أقول؟ لأذهبن، فأشدد هذه النون. قال وقد اجتمع في قوله تعالى ليسجنن وليكونن، فالنون هنا مشددة فهي الثقيلة، والنون الثانية هي الخفيفة. قبل أن ننتقل إلى تقسيمها مع الأفعال، كل مناقشتنا في حكم نوني التوكيد دخولها سنناقشها من حيث التغييرات الصرفية التي تحدث في هذه الأفعال، حكم توكيد الأفعال والتغييرات التي تحدث فيها. أما حكم الفعل من حيث البناء والإعراب فقد تقدم معنا في بدايات دراستنا لهذه الأحكام الأفعال، فكنا نقول بأن الفعل المضارع يبنى إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا يبنى على الفتح، وإذا لم يكن هناك اتصال مباشر فإنه يكون معربا، وقد فصل في حينه هناك. نحن نناقش الآن حكم الاتصال وما التغييرات التي تحدث في الفعل، ثم نأخذ أحكام خاصة بنون التوكيد الخفيفة. إذا نبدأ الآن حكم توكيد الأفعال. الماضي قلنا فيه بأن حكم توكيده لا يؤكد بهما مطلقا، لا يؤكد بهذين النونين، والعلة في هذا ما هي؟ قلنا العلة أن الفعل الماضي قد وقع وانتهى، ونون التوكيد يقصد بها تقوية الفعل، يقصد بها تقوية الفعل، فالتقوية تكون لشيء سوف يحدث، وهذا فيه تناقض بين ما حدث في الماضي وبين ما يرجى له أن يقع في المستقبل ونقويه في كلامنا، ولهذا امتنع توكيد الفعل الماضي. ننتقل إلى فعل الأمر، قلنا فيه يؤكد مطلقا كقول اذهبن وصومن، وهذا يناسبه التوكيد بالنون، لأن الأمر يراد به الحدوث في الزمن المستقبل والنون تدلنا على الاستقبال، فلي أن آمر بلا تأكيد ولي أن أقوي الفعل فآمر وأؤكده بالنون، وهذا يعود إلى ما يريده المتكلم، هل هو يريد أن يوصل رسالة يكفي وصولها إلى المتكلم من خلال فعل الأمر فيكتفي به، إن أراد أن يقوي هذا المعنى ويرى أنه بحاجة لنون التوكيد يدخلها في فعل الأمر، وكلاهما جائز على حسب ما يريد. ننتقل بعد فعل الأمر ونأخذ المضارع. المضارع له حالات، المضارع له حالات. أقول في البداية سوف نبدأ بحالة الوجوب، حالة الوجوب بشروط معينة إذا تحققت وجب توكيد الفعل المضارع، إذا اختل أحد هذه الشروط سوف ننتقل إلى حالة الامتناع مباشرة، وبينهما الحالات الأربعة التفصيلية: القريبة من الواجب، والكثيرة، والقليلة، والأقل من القليل. أول حالة هي حالة الوجوب، عندما أقول والله لا أذهبن إلى الكلية، أنا هنا أقسمت وأدخلت النون على الفعل أذهبن، فهذا الفعل وقع جوابا للقسم وهو متصل، والله لا أذهبن كان متصلا، والكلام مثبت ليس بمنفي لزمن الاستقبال. عندما توفرت هذه الشروط الأربعة في حديثي فهنا يجب علي أن أؤكد الفعل بالنون، فأقول والله لا أذهبن، لا يجوز لي أن أقول والله لا أذهب إلى الكلية، هذا لا يصح، هذا لا يصح. يجب إذا توفرت الشروط الأربعة جوابا لقسم مثبت مستقبل، وكما سوف نرى بعد قليل وهي مكتوبة هذه الشروط الأربعة إذا جاءتنا، فإنه يجب توكيد هذا الفعل. وحتى نتصور الأمر، إذا اختل أحد الشروط الأربعة سوف ننتقل إلى حالة الامتناع، ولهذا سوف نبدأ في شرحنا عندما نأخذ حالة الوجوب لم ننتقل إلى حالة الجواز أو القريب من الوجوب، سوف ننتقل مباشرة إلى الامتناع ثم نفصل بينهما حالات الجواز. ننظر، المضارع له حالات. أولا وجوب التوكيد، طبعا المثال ذكرته والله لا أذهبن إلى الكلية، يجب توكيد المضارع بشروط أربعة. ما الشروط الأربعة في قولي والله لا أذهبن؟ الشرط الأول كان كلام مثبتا أي ليس بمنفي، لم أقل والله لا أذهب. الشرط الثاني أن يكون مستقبلا وليس في زمن حال أو وليس في زمن الحال، لم أقل الآن. ثلاثة جوابا لقسم، أن قلت والله ما جوابه لا أذهبن. الرابع غير مفصول علامة التوكيد بفاصل، فأنا قلت والله لا أذهبن، لم أقل والله لقد أذهب، فأفصل بينهما. إذن هذه شروط أربعة سوف نأخذها الآن من خلال آية وحديث، وننظر مدى توافر الشروط الأربعة فيها. أن تحققت شروط أربعة حكمنا على توكيد الفعل في هذه الآية وفي هذا الحديث بأنه واجب، أن اختل شرط منها سوف ننتقل لحالة الامتناع، وسوف نبين بالتفصيل أمثلة لحالات امتناع توكيد الفعل المضارع، مثل قول الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، ف تالله لأكيدن أصنامكم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا. الآن معنى هذه الآية تالله لأكيدن أصنامكم، ننظر، الفعل أكيد، أكد بهذه النون الثقيلة، ما حكم توكيده؟ نقول واجب. ننظر هل هو مثبت؟ نعم، والله لأكيدن أصنامكم، هو الآن يثبت مكيدته للأصنام، هذا أولا الإثبات وليس النفي. اثنان مستقبل، واضح الأصل في دلالته أنه للاستقبال، لم يأتي ما يقيده ويجعله بالحال، لم يأتي نفي الله لأكيدن أصنامكم الآن مثلا. ثلاثة جواب لقسم، نعم تالله أسلوب قسم، أين جوابه؟ أكيدن، فالفعل وقع جوابا للقسم. أربعة غير مفصول عن لام التوكيد بفاصل، لام هذه سمى لام، هذه لام تالله لأكيدن أصنامكم، فهذه وقع في جواب القسم، هذه اللام لم تفصل عنها هذا الفعل، فقلنا تالله لأكيدن أصنامكم. طيب ننظر في الحديث والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، الفعل أغزو أكد بالنون مثبت، نعم هو يثبت الآن هذا الأمر، وهو مستقبل، وهو جواب القسم بلفظ والله، وهو ليس بمفصول عن هذه اللام إنما هو متصل بها، وسوف نأخذ بعض الأمثلة بعد قليل للفاصل. إذا أقول عند توفر هذه الشروط الأربعة فإن توكيد الفعل واجب، فإن اختل أحدها بمعنى لم يقع جوابا لقسم، أو وقع جواب لقسم مفصول عن فعله، أو وقع والكلام منفي، أو وقع وهو لإرادة الحال وليس إرادة الاستقبال، سوف ننتقل في هذه الحالات إذا توفرت شروط أحد هذه الشروط سوف ننتقل إلى حالة الامتناع. ننظر الآن كلها سوف نأتي فيها بقسم واختل معها أحد الشروط حتى ننتقل مباشرة إلى حالة الامتناع. ننظر يقول فإن اختل شرط من هذه الشروط امتنع التوكيد، مثل ننظر والله لا أذهب إلى السوق، حكم توكيده ممتنع، الفعل أذهب هنا يمتنع التوكيد، لماذا؟ لأن الفعل منفي بلا، فأنا الآن نفيت ذهاب إلى السوق، لا يجوز لي أن أقول والله لا أذهبن إلى السوق، هذا خطأ، لماذا؟ لأني نفيت الذهاب، فهنا يمتنع توكيد هذا الفعل. نأخذ مثالا آخر، تالله تفتأ تذكر يوسف، هنا أيضا التوكيد ممتنع، تالله هذا سبب القسم، تفتأ هذا الفعل، يقول العلماء الفعل هذا منفي بلا المقدرة، والتقدير لا تفتأ، لأن الفعل تفتأ من الأفعال من خبرت كان ما فتئ وما زال وبرح منفكة، هو أصلا فعل منفي بما أو بلا قبله، فهذه لا مقدرة والفعل فيها منفي، فهنا أيضا لا يجوز هذا التوكيد، لو لم تكن لا مقدرة لا أوجبنا هنا توكيده إذا جاء متوافرا مع باقي الشروط، إذا توفرت جميع الشروط سوف يكون توكيده واجبا، هنا لأن الفعل منفي ولا المقدرة كلا المذكورة في المثال الأول، والله لا أذهب لا مذكورة، أما في هذا المثال فلا فيه مقدرة، فهنا أيضا يمتنع التوكيد هذا الفعل. نأخذ أيضا مثالا آخر، يقول والله لا أذهب إلى السوق الآن، والله لا أذهب إلى السوق الآن، الآن معنى الفعل أذهب، وقع جوابا للقسم متصل باللام مثبت، لأني سأذهب إلى السوق، ولكني جعلته في الحال اللي هو الآن، فهذه الكلمة جعلت توكيده ممتنعا، فلا يجوز لي أن أقول والله لا أذهبن إلى السوق الآن، بل أقول والله لا أذهب إلى السوق الآن، امتنع توكيده لأن الفعل دال على الحال، هذا التوكيد ممتنع. نأخذ أيضا مثالا آخر، قراءة ابن كثير لا أقسم بيوم القيامة، طبعا نحن نقرأ لا أقسم، لا أقسم، هو يقرأها قراءته لا أقسم بيوم القيامة، طبعا القسم الآن، القسم الآن واضح من دلالة الحال، امتنع توكيده لأن الفعل دال على الحال، فهنا التوكيد ممتنع، وهذا الأسلوب أسلوب القسم، والله لا أقسم. ومثله قول الشاعر يمينا لأبغض كل امرئ، الآن هو يقسم قال يمينا لأبغض جاءنا هذا الفعل متصل بالقسم ومعه اللام وتوفر وهو مثبت، ولكن اختل فيه شرط. ما هذا الشرط؟ أنه دلنا على الحال. يقول امتنع توكيده لأن الفعل أبغض دال على الحال. قبل أن ينتقل نلحظ أن أمر دلالة على الحال قد تكون بقرينة لفظية وقد يكون بقرينة معنوية. القرينة اللفظية هي كلمة الآن، فهي حاسمة وتبين لنا إرادة الحال. طيب هل يلزم تكون قرينة لفظية فقط؟ لا، نقول قد تكون قرينة معنوية. المعنوية من خلال الدلالة ومن خلال السياق قد يكون الكلام دالا على الحال. فعندما أقول يمينا لأبغض كل امرئ مثلا كاذب كذا، فهذا واضح أني أبغضه الآن وأنا أتكلم. لا يمكن أني أحلف على أني سأبغض امرأ وهو كاذب، سأبغضه في المستقبل. أنا عندما أرى هذا الشخص الكاذب فإني سأبغضه في هذه الحال، فلما أقسم أقسم على حال، ولا يمكن أن يقول سأبغضه فيما بعد. هذا شعور يتملك الإنسان يأتيه مباشرة ردة فعل لما رآه من هذا الشخص الذي أمامه. فالبيت واضح منه أو الجملة التي أنا أطلقها قد تكون هي دالة على إرادة الحال. بغضي لهذا الشخص المتملق الكاذب هو واقع في هذا الحال، ولا يمكن أني أقول سأبغضه فيما بعد. إذن هذه القرينة معنوية هي التي أفادتنا معنى الحال، والقرينة اللفظية هي كلمة الآن مثلا. طيب ننتقل، يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى. امتنع توكيد الفعل يعطي لوجود الفاصل بينه وبين اللام بكلمة سوف. والله لسوف يعطيك. الآن نقول هذا الأسلوب للقسم، جاءت اللام والفعل يعطيك وفصل بينهما بكلمة سوف. طبعا الفصل بكلمة سوف أو غيرها من الكلمات كما سوف يأتينا. أهم شيء أنه إذا فصل بين اللام وبين الفعل فإنه يمتنع توكيد هذا الفعل. سنأخذ غيرهم من الفواصل، سواء كانت سوف، سواء كانت قد، سواء كان الجار المجرور، سواء كان مبتدأ، أي ضميرا يعني أي كلمة تأتي تفصل بين اللام وبين الفعل فإن سوف نعدها من الفواصل المانعة من توكيد الفعل الواقع بعدها. نحن لا نؤكد هذا الفعل إلا إذا توافرت فيه الشروط كاملة. طيب نأخذ أيضا مثالا آخر على الفاصل، يقول ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ننظر هنا إلى لإلى الله تحشرون، هذه هي اللام، تحشرون هو الفعل، أي والله لتحشرون إلى الله، هذا هو لتحشرون، هذا الأصل أن اللام وبعدها الفعل. لكن ماذا ننظر؟ ننظر إلى الفصل بكلمة إلى الله، الجار والمجرور هنا فصل بين اللام وبين الفعل، فهنا امتنع توكيد الفعل تحشرون، امتنع توكيد الفعل تحشرون لوجود الفاصل وبينه وبين اللام. بماذا؟ بالجار والمجرور، هو الذي فصل بينهما. الجار والمجرور هو كلمة إلى الله، إلى ولفظ الجلالة هي هذا الفاصل، فهنا امتنع توكيد هذا الفعل. إذن نقول أن هذه أمثلة على حالات امتناع توكيد الفعل، متى ما توفرت الشروط حكمنا عليها بالوجوب. فمثلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الآن لنهدينهم هذا أسلوب قسم، جاءتنا اللام وجاء الفعل متصلا بها، توافرت فيها الشروط؟ نعم توافرت الشروط. لماذا نحكم على توكيد هذا الفعل؟ نقول نحكم عليه بأنه الوجوب. فوربك لنحشرنهم والشياطين، فوربك لنحشرنهم هذا أسلوب قسم، وربك لنحشرنهم، نحشر هو الفعل المؤكد اتصل باللام مثبت مستقبل، كل الشروط هذه قد توفرت فيه، فهنا نقول حكم توكيد هذا الفعل هو الوجوب. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الآن هذا مثال أمامي، اللام وبعدها الفعل نولي، أكد بالنون، لماذا؟ وقع جوابا لقسم مثبت مستقبل متصل باللام. الشروط الأربعة لابد أن تحفظ، لأنها إذا ثبتت هذه الشروط الأربعة في هذه الجملة فإن توكيد الفعل واجب. نجعل أحد الشروط مختل كما رأينا من خلال الأمثلة هذه التي مرت معنا قبل قليل، فإننا نقول بأن قد انتقلنا إلى حالة الامتناع. إذا لو أردنا أن نسطر حالة الامتناع بعد حالة الوجوب بأربعة شروط، لو أردنا أن نسطر حالة الامتناع الآن سنقول يمتنع إذا اختل أحد شروط الوجوب كما مر ذكره. طبعا سوف نأخذها نحن في آخر حالات توكيد الفعل المضارع. إذن الحالة الأولى هي حالة الوجوب. الحالات الثانية نمر عليها، ولكن بعد أن نقرأ نص ابن هشام في هذه المواضع حتى نطمئن إلى ما قلناه قبل قليل. ابن هشام يقول هذا في هذا باب نوني التوكيد، يقول لتوكيد الفعل نونان ثقيلة وخفيفة نحو لا يسجنن وليكونا، إذن نوناء التوكيد. طيب ثم بدأ يفصل مع الأفعال فقال ويؤكد بهما الأمر مطلقا. إذا ما حكم توكيد فعل الأمر؟ نقول يجوز مطلقا. طيب ما حكم توكيد الفعل الماضي؟ قال ولا يؤكد بهما الماضي مطلقا. إذا حكم مطلق في الأمر بالجواز وحكم مطلق في الماضي بالامتناع. وعللنا لهذا قبل قليل وقلنا بأن الماضي قد وقع وانتهى والنون تدل على الاستقبال، فبينهما تنافي، بينهما تناف. أما الأمر فإنه يناسبه هذا التوكيد. بعده إلى ما سينتقل؟ سينتقل إلى حكم الفعل المضارع. فهنا بدأ معنا بهذا الكلام يقول وأما المضارع فله حالات، إحداها أن يكون توكيده بهما واجبا، وهو الذي بدأنا به قبل قليل. قال وذلك إذا كان مثبتا مستقبلا جوابا لقسم غير مفصول من لامه بفاصل. إذن هذه أربعة شروط ذكرناها قبل قليل، المثبت المستقبل جواب القسم غير مفصول من اللام بفاصل. مثل له بقوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم كما ذكرنا هذا المثال. فإن اختل شرط امتنع. قال ولا يجوز توكيده بهما إن كان منفيا اختلال هذا الشرط نحو تالله تفتأ تذكر يوسف إذا التقدير لا تفتأ، أو كان حالا هذا اختلال الشرط الآخر كقراءة ابن كثير لا أقسم بيوم القيامة وقول الشاعر يمينا لأبغض كل امرئ. نواصل وهذا مررنا عليه قبل قليل. ثم قال أو كان مفصولا من اللام مثل ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فصل تحشرون عن اللام بالجار المجرور، ونحو ولسوف يعطيك ربك فترضى فصل بين الفعل يعطي واللام بسوف. إلى هنا هذا الذي أخذناه من حالات توكيد الفعل المضارع. سيبقى علينا الحالات الأخرى القريب من الواجب والكثير والقليل والأقل من القليل، سوف نناقشها بإذن الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.